حبينا حبيناك حبينا حبينا حبينا حبيناك حبينا. لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولا جينا. وحياتك من ضحره مش ممكن بالسر نبوح وحياتك من ضحره مش ممكن بالسر نبوح. مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وين ما بدك ودينا حبينا حبينا غني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا. يا ليل غني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا. ويا حلوة الحلوين حبي وسهري ده الحب بين الناس ده الحب بين الناس الله الله محلله يا يا ليه. حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن الباب حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن الباب حني على القلب الولان حني على القلب والهان ويا حلو توصي فينا حبينا حبينا حبيناك يا حبينا حبينا حبينا حبيناك يا حبينا لو ما حبينا وحياك بتطير الشادي الروح باسمك بتنادي وحياك بتطير الشادي الروح باسمك بتنادي حني يا غزال الوادي حني يا غزال الوادي جوا قلبك خبينا حبينا حبينا لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا ما تعذبنا ولا جينا